بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، ودرسنا هو في الفصل الخامس من الباب الثالث، وهو بعنوان موقف أهل السنة من إهانة أهل البدع وإذلالهم وترك تعظيمهم وتوقيرهم. وهذا الأصل مرجعه إلى ما قضى الله به كونا وشرعا في أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن الذل والصغار والهوان لكل من خالف أمر الله عز وجل، كما دلت على ذلك الأدلة، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كذلك قوله في أهل الجزية، قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا ولعنوا وأخزوا كما فعل بأشباههم، كما قال ابن كثير رحمه الله. وكذلك قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فجعل الله العزة والتمكين لأهل هذا الدين في الدنيا والآخرة، وجعل الذل والصغار والهوان لمن خالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وهذا المبحث وهو إهانة أهل البدع بقصد زجرهم وبقصد تنفير الناس عن طريقتهم، فإن إكرام أهل البدع لو حصل فإنه سبب في انتشار البدع إذا ما أكرموا، وإلى صرف وجوه الناس إليهم. نبدأ بما يعني تم جمعه في هذا الباب من النصوص والأدلة، ونطلب من الشيخ عبد الله أن يقرأ، ولست بصدد التفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه ومتعه بالصحة والعافية: الفصل الخامس، موقف أهل السنة من إهانة أهل البدع وإذلالهم وترك تعظيمهم وتوقيرهم. اقتضت حكمة الله تعالى أن كتب العز والتمكين لأوليائه، وكتب الذل والصغار على أعدائه، وذلك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيقول الله تعالى في حق رسوله والمؤمنين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فقد نزلت هذه الآية كما روى الشيخان في صحيحيهما في عبد الله بن أبي عندما قال في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عنه في بداية الآية: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الآية. ويقول الله تعالى في وصف حال أعدائه من الكافرين وما يجب أن يكون عليه عند دفع الجزية من الذل والصغار: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كما يقول سبحانه في عموم المحادين لدينه: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. حسبك. نعم، هذا كما ذكرنا يعني في الأدلة الدالة على ما كتبه الله عز وجل وقضى به في هؤلاء أن الذل والصغار لهم. وهذا هو مدخل هذا الباب، ننتقل بعد ذلك في صفحة 567 ولست بصدد التفصيل. ولست بصدد التفصيل في هذا الباب كله، بل أقصر الحديث على جانب من جوانبه وطرف من أطرافه، وهو ما يجب من إهانة أعداء الله وإذلالهم، وعلى وجه الخصوص تأصيل ذلك في حق أهل البدع، لأن أحكامهم وتقرير مواقف أهل السنة منهم هي المعنية ببحثنا دون ما سواها من أحكام عامة المحادين للشرع، فإن الكلام فيها واسع جدا. فأقول وبالله التوفيق، إن إهانة أهل البدع ووجوب احتقارهم وإذلالهم وترك تعظيمهم وتوقيرهم من الأصول المقررة عند أهل السنة في باب التعامل مع أهل البدع. وقد دل على تقرير هذا الأصل الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأهل العلم من بعدهم. أما الأدلة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعض الآيات الدالة على قضاء الله الذل والصغار على المحادين لشرعه ممن يدخل في جملتهم أهل البدع، فكان مقتضى ذلك إهانة من أهانه الله وترك تعظيمهم خشية سخط الله وغضبه. ولذا يروى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه كان قد اتخذ كاتبا نصرانيا، فانتهره عمر وقال: ألا اتخذت حنيفيا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. فقال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. ومن الأدلة أيضا ما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال ابن كثير في تفسير الآية: أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظ عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة، وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق، وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن مسعود في قوله: جاهد الكفار والمنافقين، قال: بيده، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس: أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، وأذهب الرفق عنهم. وهذه الآية وإن كانت في الكفار والمنافقين، إلا أن حكمها يشمل أهل البدع، أما الكفار منهم فواضح، وأما من دونهم فلأن مخالفة أهل البدع من جنس مخالفة الكفار بإعراضهم عن الشرع واتباعهم للهوى، كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وبتقديمهم آراء الرجال من المشايخ والآباء على شرع الله، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولذا قال أهل العلم: البدعة بريد الكفر، ولتلبسهم أيضا بكثير من شعب النفاق، ومشابهة المنافقين في معظم صفاتهم كإخفائهم معتقداتهم وإظهار الموافقة لأهل السنة، كما هو حال عامة أهل البدع، وإن كان للرافضة ومن وافقهم من فرق الشيعة غلو في ذلك لم يبلغه غيرهم من أهل البدع، حتى إنهم نسبوا إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى من جملة كذبهم عليه: إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. فإن هذا المنهج الذي يتبعه عامة أهل البدع مع أهل السنة هو ما حكاه الله عن المنافقين في تعاملهم مع المؤمنين، حيث يقول: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وكبغض أهل السنة والوقيعة في سلف الأمة، فإن هذه من صفات أهل البدع التي شاركوا فيها المنافقين. يقول الله تعالى في وصف حال المنافقين: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. فظهر بهذا شمول الحكم في الآية من الأمر بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في القول والشدة فيه لأهل البدع، إما لكفرهم وإما لمشابهتهم لهم في الصفات الموجبة التشريك لهم في الحكم، والله تعالى أعلم. نعم، هذه في بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل في وجوب الإغلاظ على هؤلاء وعدم إكرامهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فأمر الله بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم، ولهذا قال ابن عباس: أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف وبالمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم. وهذا مما يدل على أن من تلبس بما تلبس به هؤلاء المنافقون من إظهار الإيمان وإبطان الكفر كما يفعله بعض أهل البدع، خاصة الرافضة الذين يتدينون بالتقية وهي في الحقيقة من النفاق، فإنهم يعاملون هذه المعاملة. وكذلك من سواهم من أهل البدع فإن إهانتهم وعدم إكرامهم من أقل ما يمكن في الرد عليهم. وإكرام أهل البدع هو سعي في نشر البدع، لأن إكرام أهل البدع هو مؤثر في الناس، فإذا رأوا إكرام أهل البدع سلكوا هذه المسالك، لأن النفس جبلت على حب إكرامها وإعزازها. وأما إذا أهينوا فيكون هذا من جهود أهل السنة في دحض البدع وأهلها بترك إكرامهم وعدم توقيرهم لا بالألقاب ولا بالكلام كما سيأتي في وجوه ذلك. أما من السنة فقد روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكو سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق على المنافق السيد لما فيه من التعظيم له الموجب سخط الله تعالى. قال فضل الله الجيلاني في معنى قوله: إن يكو سيدا فقد أسخطتم ربكم، أي إن يكو سيدا وجبت طاعته وذلك موجب لسخط الله. وقيل أراد أنكم بهذا القول أسخطتم ربكم فوضع الكون موضع القول. وقيل: إن وقرتموه فقد وقرتم من لا يستحق التوقير، وبذلك أغضبتم ربكم، وإن لم توقروه بالقلب ولكن قلتم إنك سيد فقد كذبتم. والنهي في الحديث وإن كان في حق المنافق أن يخاطب بما يوجب تعظيمه، إلا أنه عام في كل المحادين لشرع الله من المنافقين وأهل البدع والمعاصي أن يخاطبوا بمثل ذلك. ولذا ترجم النووي رحمه الله تعالى لهذا الحديث في رياض الصالحين بقوله: باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه. فثبت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن مخاطبة المنافقين ومن في حكمهم من أهل البدع والعصاة بلفظ السيد، وكذا الحكم في غيره من الألفاظ الشريفة لما في ذلك من التعظيم والتوقير لهم. يقول الإمام ابن القيم في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ: وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله. فمن الأول منعه أن يقول للمنافق سيدنا، وقال: فإن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. ومنه أن يسمى شجرة العنب كرما، ومنه تسمية أبي جهل بأبي الحكم. نعم، هذا فيما جاء في السنة من الأدلة لهذا الأصل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكو سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وأهل العلم فسروا هذا الحديث بوجهين، كما يعني تقدم بذلك النقل عن فضل الله الجيلاني رحمه الله، أن هذا محتمل أنه إن يكو سيدا وجبت طاعته، وإذا أطاعه الناس فهذا فيه إسخاط لله عز وجل، لأن طاعة المنافق لا بد أن يكون هذا في نقص الدين، فالمنافق لا يأمر إلا بما فيه مخالفة لأمر الدين. وعلى الوجه الثاني أنه إن كان سيدا وقدم وخوطب بألفاظ التشريف والسيادة فهذا توقير لمن حاد شرع الله عز وجل، وهذا فيه إسخاط لله عز وجل. فهذا الحديث دليل على ترك توقير أهل البدع، ولهذا ترجم الإمام النووي لهذا الحديث بباب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه، يعني فهم الإمام النووي أن هذا أيضا في عدم مخاطبة المبتدع بسيد. وهذا للأسف شاع الآن في هذه العصور في أوساط المسلمين، أنهم يخاطبون السيد والأستاذ والشيخ بكل من يعني رأوا أنه حصل على وظيفة أو أنه نصب في مكان، ولا يجوز أن يخاطب أهل البدع بهذه الألفاظ بهذه الألقاب إلا في حال الضرورة كما سيأتي، ما في حال السعة فإنه لا يخاطب المبتدع بهذه الألفاظ الشريفة. وهذا النقل عن الإمام ابن القيم يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه تستعمل الألفاظ الشريفة في موطن الشرف، والألفاظ المهينة في موطن أهل الذل وأهل المخالفة. قال: ومن الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمنافق سيد، يعني أن لا يخاطب أهل المخالفة وأهل المشاقة للدين بألفاظ الشرف. ومن الثاني منع أن تسمى شجرة العنب كرما، قال العلماء لأن هذه الشجرة يتخذ منها الخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى كرما كما يسميها بعض الناس، لأن هذا لا يتناسب مع ما يتخذ منها من الخمر. فهذا دليل على عدم مخاطبة أهل البدع بالألفاظ الشريفة التي يعني إنما يخاطب بها أهل الفضل من أهل السنة والجماعة. ومن الأدلة من السنة أيضا الدالة على وجوب إذلال أهل البدع وترك تعظيمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وممن استشهد به على ترك تعظيم أهل البدع وتوقيرهم الشاطبي رحمه الله، قال بعد أن ذكر بعض الآثار عن السلف في النهي عن زيارة أهل البدع وترك توقيرهم، وأن توقيرهم معين على هدم الإسلام، ويجامعها في المعنى ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإن الإيواء يجامع التوقير، ووجه ذلك ظاهر، لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته. فقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه، والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به أو والعمل بما يضاده. وأما أقوال السلف، نعم، هذا أيضا الحديث شاهد لهذه المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا مما استشهد به على ترك تعظيم أهل البدع، ممن استشهد به على ترك تعظيم أهل البدع الإمام الشاطبي رحمه الله. وهذا ظاهر في أن إكرام أهل البدع أو إيواء أهل البدع أنه من تعظيمهم ومن توقيرهم، سواء يعني يأويهم في المسكن أو أنه يذهب إليهم ويزورهم ويوقرهم، فإن هذا فيه إعزاز يعني لهم. وهذا لا يدخل فيه الآن ما اضطر الناس إليه مثل أهل المدينة عندما يسكنون، عندما يسألون عن إيواء أو تسكين بعض الذين يقدمون على المدينة أو على مكة من الحجاج الذين لا نرتضي عقيدتهم كالرافضة وغيرهم، فإن هذه ضرورة. وأصبحت الأمور الآن مرجعها إلى السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن هؤلاء إذا سكنوا دون أن يحدثوا شيئا وإنما جاءوا لأداء شعيرة فإنهم لا يمنعون من هذا، لكن لو كان مجيئهم لبدعة فلا يمكنون منها. ففي الأمر سعة، ومن هنا ينبغي النظر إلى هذه المسائل بفقه والرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل من هذه المسائل. نعم. وأما أقوال السلف فقد جاءت مصرحة بالنهي عن تعظيم أهل البدع وتوقيرهم والتشديد في ذلك أيما تشديد، وذم معظمهم ووصفه بأنه معين على هدم الإسلام. فعن إبراهيم بن ميسرة رحمه الله تعالى أنه كان يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ويروى هذا الأثر أيضا عن محمد بن أسلم رحمه الله تعالى، وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: من علم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدئ فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في رسالة أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات: وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى. نعم، هذه بعض الأقوال عن السلف في ترك توقير أهل البدع والتحذير من توقيرهم، وأن في هذا هدم الإسلام والسنة. وهذا ظاهر كما يعني سبق التنبيه على أن توقير أهل البدع فيه إظهار لأمرهم، والناس جبلوا على حب الإكرام، فإذا أكرم أهل البدع سلك الناس مسالكهم، وإذا أذلوا كان في هذا زجر للناس عن مثل فعلهم. هذه بعض النقول والآثار عن السلف في هذا الباب، ولا نطيل بقراءتها فهي موجودة بين أيديكم. بعد ذلك ننتقل إلى ما قرره أهل العلم في هذا الباب في الصفحة التي تلي هذه الصفحة. وأما أقوال أهل العلم ممن جاءوا من بعد عصر السلف المتقدمين، فقد جاءت مقررة لما دلت عليه النصوص وأقوال الأئمة من وجوب إذلال أهل البدع وإخزائهم والتحذير من تعظيمهم وتوقيرهم. يقول الشيخ إسماعيل الصابوني ناقلا إجماع أهل السنة على وجوب قهر أهل البدع وإذلالهم في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد عنهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. ويقول العز بن عبد السلام: وينبغي أن تهان الكفرة والفسقة زجرا عن كفرهم وفسقهم وغيرة لله عز وجل. ولا يخفى دخول أهل البدع في هذا، فإن عامة أهل البدع إما كفار أو فساق، بل الفسق بالبدعة أعظم من الفسق بالمعصية. وترجم النووي في كتاب الأذكار: باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة. وقال بعد أن ساق بعض الأدلة مستدلا لصحة ما ترجم له: هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة، فإن لم يوجد لم يزد على الاسم كما روينا في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل فسماه باسمه ولم يكنه ولا لقبه بلقب ملك الروم وهو قيصر. ونظائر هذا كثيرة وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم فلا ينبغي أن نكنيهم ولا نرفق لهم عبارة ولا نلين لهم قولا ولا نظهر لهم ودا ولا مؤالفة. نعم، هذه بعض النقول عن بعض أهل العلم وهي مقررة لما جاء عن السلف في هذا الباب من وجوب إذلال أهل البدع وعدم إكرامهم، وهذا كما ذكرنا في حال السعة وفي حال تمكن أهل السنة، وأما إذا كانت الغلبة لأهل البدع وهذا غير مقدور عليه ولربما أدى إلى فتنة، فهنا لا بد من النظر إلى أصول الشريعة في النظر إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد. ننتقل بعد ذلك إلى بيان هذه المقاصد في صفحة 576، فثبت بهذا تقرير هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة، وهو تحريم تعظيم أهل البدع وتوقيرهم ووجوب إذلالهم وإهانتهم بأدلة الكتاب والسنة وبما تقدم نقله من أقوال أهل العلم من أهل السنة سلفا وخلفا الدالة على تقرير هذا الأصل وإجماعهم عليه، كما نقل ذلك عنهم إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى فيما تقدم به النقل عنه. وإذا ما ثبت ذلك فليعلم أن تقرير مشروعية إذلال أهل البدع وإهانتهم عند أهل السنة والجماعة لا كما يظنه بعض من قصر بهم الفهم عن إدراك غور مقصودهم منه، من أن الحامل عليه والدافع له هو احتقار أهل البدع لهوى في النفس أو لكبر واستعلاء بغير حق، وإنما جاء تأصيله لمقصدين شرعيين ساميين، وهما: المقصد الأول استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بترك تعظيم أهل البدع ووجوب إذلالهم، كما قال تعالى: واغلظ عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيد، وغير ذلك من النصوص المتقدمة، واتباعا لهدي سلف الأمة الصالح فيما اتفقوا عليه من وجوب إذلال أهل البدع واحتقارهم وتطبيقهم لهذا المنهج معهم. فظاهر أن مبعث هذا المقصد إنما هو الاتباع لأمر الله وأمر رسوله وهدي سلف الأمة الصالح في احتقار أهل البدع، وخشية نزول الوعيد الشديد المترتب على تعظيمهم وتوقيرهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم، وغير ذلك من مضار موالاة أعداء الله التي لا تخفى على مسلم. المقصد الثاني درء المفاسد المترتبة على تعظيم أهل البدع، وهذا المقصد وإن كان من المطالب التي قصد الشارع تحقيقها من الأمر باحتقار أهل البدع، إلا أنه يصلح أن يكون دليلا مستقلا في تقرير مشروعية احتقار أهل البدع، فإن كل فعل تحقق من خلاله درء مفسدة راجحة أو جلب مصلحة راجحة يكون مشروعا ولو لم تدل الأدلة على خصوصه، خاصة إن كانت المفاسد تتعلق بأمر الدين كالمفاسد المترتبة على تعظيم أهل البدع. يقول الشاطبي: إن توقير صاحب البدعة مظنة للمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدئ أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. الثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء. فلذا تقرر وجوب دفع هذه المفاسد بغلق بابها، وهو ترك تعظيم أهل البدع بل وإهانتهم مبالغة في دفع تلك المفاسد قبل وقوعها ورجاء تحقق مصلحة رجوع ذلك المبتدئ إلى السنة، فإن إهانته من باب التعزيز له، ومن هنا تتنزل مشروعية إهانة أهل البدع عند أهل السنة، فإنه لو لم يكن في إهانة أهل البدع إلا درء تلك المفاسد وجلب تلك المصالح لكانت كافية في تقريرها، فكيف وقد جاء الأمر الصريح من الله ورسوله بإهانة أهل البدع والنهي عن تعظيمهم؟ فظهر بهذا أن تقرير أهل السنة لهذا الأصل إنما جاء لمقاصد شرعية محضة ومطالب دينية سامية، فيجب التنبه لهذا والتنبيه عليه. نعم، هذا التقرير مهم جدا في بيان المقصد الشرعي من إهانة أهل البدع ومن ترك توقيرهم، فإن بعض الناس قد يشمئز عندما يسمع هذه الكلمة إهانة أهل البدع. إهانة أهل البدع لها مقصد شرعي، ولا يمكن، وقد دلت النصوص على ترك توقيرهم وما جاء من الأدلة وكلام السلف من وجوب الأغلاظ عليهم، أن يطعن في هذا الأصل. وهذا الأمر يصحبه مقصد شرعي وإخلاص ونية لله عز وجل، فليس هو من باب الكبر وليس هو من باب هوى النفس. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل السنة ينظرون إلى أهل البدع بعين الشفقة والرحمة من جهة ما هم فيه من ضلال وما هم فيه من بعد عن الدين، فأهل السنة لا يجدون في نفوسهم الكبر على أهل البدع، وإنما ينظرون لهم نظرة شفقة ورحمة، وهذه النظرة هي التي توجب ترك توقيرهم، فإن من أحببته لا تفرح بوجوده على المخالفة ولا تعينه عليها وإنما تزجره عنها. فالمقصد الشرعي لإهانة أهل البدع ولترك توقيرهم يرجع إلى مقصدين يمكن أن يقال أنهما أهم المقاصد، وإلا فالمقاصد كثيرة. المقصد الأول استجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأدلة في قول الله عز وجل واغلظ عليهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد، فإن هذا من الاستجابة لأمر الله عز وجل بترك توقير من أمر الله بإذلالهم، كما قال عمر لا أعزهم وقد أذلهم الله. فالواجب على المسلم أن يعز من أعزه الله، وأن يذل من أذله الله، وأن يكرم من أمر الله بإكرامه، وأن يهين من أمر الله بإهانته، هذا في حال السعة. وأما في حال غلبة أهل البدع وعدم التمكن، فكما أن الكفار في بعض الصور يهادنون ولربما أعطوا شيئا من المال اتقاء شرهم، فكذلك أهل البدع في مقام الغلبة قد تقتضي المصلحة وتقتضي الحكمة عدم إثارتهم، ولربما ترك يعني ما يسلك معهم في حال السعة. المقصد الثاني درء المفاسد المترتبة على تعظيم أهل البدع، وهذه المفاسد هي أن المبتدع إذا كان على بدعته ووقر، فكأن هذا دعوة لبدعته وصرف لوجوه الناس إلى هذا المبتدع، كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن توقير صاحب البدعة قال مظنة لمفسدتين: الأولى التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقيع، فيعتقدون في هذا المبتدع أنه على طريقة سليمة، خصوصا إذا كان هذا التوقير من ذوي العلم والفضل، فالناس جبلوا على توقير من وقره العلماء، وهذا لا شك أن توقير العلماء لأهل البدع وأهل الفضل فإن هذا مدعاه لأن يوقرهم الناس. وكذلك إذا وقر، المقصد الثاني إذا وقر من أجل بدعته، فهذا قال كالحادي المحرض على إنشاء الابتداع في كل شيء، فكأنه تشجيع لهؤلاء على زيادة هذا المسلك وعلى دخول في هذه البدع. نعم. وإذا تقرر وجوب إذلال أهل البدع وترك تعظيمهم عند أهل السنة للأدلة الدالة على هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ولما يترتب على تحقيقه من جلب للمصالح ودرء للمفاسد، فليعلم أن لتعظيم أهل البدع صورا كثيرة دلت النصوص على بعضها ونبه العلماء على البعض الآخر منها، وأنا أذكر منها ما تيسر تحذيرا من الوقوع فيها. فمن هذه الصور: أولا، إطلاق الألقاب الحسنة والمشعرة بالتعظيم عليهم، فقد حذر العلماء من ذلك، وقد تقدم نقل كلام العز بن عبد السلام: وأما إكرامهم بالألقاب الحسنة فلا يجوز إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وينبغي أن تهان الكفرة والفسقة. وكذا قول ابن القيم في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك. ومن هذه الألقاب التي ورد النهي عنها على وجه الخصوص لفظ سيد، كما تقدم في الحديث: لا تقول للمنافق سيد. وكذا الحكم في كل لقب أو لفظ مشعر بالتعظيم لا يجوز إطلاقه عليهم، كالحكيم والعبقري والسامي. يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله: ولا يجوز وصف أعداء الله تعالى بصفات الإجلال والتعظيم كالسيد والعبقري والسامي ونحو ذلك. نعم، هذه بعض الصور التي تدخل في تعظيم أهل البدع، لأن بعض الناس قد لا يتصور وجوه هذا التعظيم. فمن وجوه هذا التعظيم التي ينهى عنها إطلاق الألقاب الحسنة المشعرة بالتعظيم والتوقير لهم، كمخاطبتهم بالسيد، وهذا ورد النص بالنهي عنه، أو الألفاظ التي فيها إكرام لهم كالشيخ والعالم والجليل والفقيه والحكيم والعبقري وغير ذلك من هذه الألقاب التي تشعر بتعظيمهم. وقد ذكر الشيخ حمود التويجري رحمه الله أن هذا من صور يعني تعظيم أهل البدع، قال: ولا يجوز وصف أعداء الله تعالى بصفات الإجلال والتعظيم كالسيد والعبقري والسامي ونحو ذلك، كل ما فيه تعظيم وتوقير كالعالم الفقيه الشيخ، كل ما فيه توقير لهؤلاء لا ينبغي أن يخاطبوا به. ثانيا، تكنيتهم، فإنها من صور تعظيمهم وتكريمهم. يقول ابن القيم: وأما الكنية فهي نوع تكريم للمكنى وتنويه به، كما قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. ويقول الشيخ سعيد ابن حجي رحمه الله: وأما الألقاب فكانت عادة السلف الأسماء والكنى، فإذا أكرموه كنوه بأبي فلان، وتارة يكنون الرجل بولده وتارة بغير ولده. فعلى هذا لا تجوز تكنية أهل البدع لما فيها من التعظيم لهم. يقول الشيخ حمود التويجري: ومما ورد النهي عنه أيضا مكاتبة أعداء الله وتكنيتهم بكون المسلمين كأبي عبد الله وأبي القاسم، وكذلك تلقيبهم بألقاب المسلمين كعز الدين ونحوه. وسيأتي فيما بعد مزيد تفصيل لأحكام تكنية أهل البدع وما يستثنى من النهي عن تكنيتهم في بعض الحالات الخاصة. أيضا من صور تكريم الرجل التكنية له بأن يكنى بابنه أو بكنية له، كأن يقال أبو فلان، هذا من صور الإكرام كما هو معروف عند العرب، وكما دلت على ذلك هذه النقول عن أهل العلم. فيحذر يعني أن يخاطب أهل البدع بالكنى التي فيها توقير لهم. نعم. ثالثا، استقبالهم بالبشر والطلاقة، وقد تقدم في الأثر عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما نص الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في النقل المتقدم عنه أن من صور موالاة أعداء الله البشاشة لهم والطلاقة. نعم، استقبالهم بالبشر والطلاقة والابتسام في وجوههم هذا من صور إكرامهم، وقد تقدم يعني بعض النقول عن السلف، وهنا تنبيه على ما تقدم عن السلف من أن التبسم في وجوه أهل البدع أنه من صور إكرامهم فيحذر من هذا الأمر. نعم. رابعا تقديمهم في المجالس فإنه من الإكرام لهم المنافي ما تقرر من وجوب إذلالهم وإهانتهم. يقول الشيخ محمد ابن عبد اللطيف ومؤاكلة الرافضي والانبساط معه وتقديمه في المجالس والسلام عليه لا يجوز. أيضا تقديمهم في المجالس فإن هذا من إكرامهم. وقد يبتلى بعض أهل السنة بأن يجتمع في بعض المجالس مع بعض أهل البدع، فإن اضطر لذلك فإنه يعذر فيما اضطر إليه، لكن كونه يكرمهم ويقدمهم في المجالس ويعظمهم ويقابلهم بالبشر والطلاقة لا يعذر في هذا، فالأمور تقدر بقدرها. قد يجتمع يعني بعض أهل السنة وبعض أهل البدع لحاجة أو لعمل، فلا ينبغي أن يقابلوا بالإكرام والبشاشة ويقدموا في المجالس، فيكون الجلوس معهم على قدر الحاجة، كما أن الميتة إنما يؤكل منها ما سد الرمق عند الحاجة لذلك، فكذلك يعني بعض الناس إذا دخل معهم ما ترك شيئا من وسائل الإكرام إلا وقد سلكه، قال نحن معذرون بالجلوس معهم. قد يعذر الإنسان في أن يجتمع معهم في مجلس، لكن كونه يخصهم بالسلام ويقابلهم بالبشاشة وينزلهم منازل ذوي الفضل في المجالس إن هذا من توقين أهل البدع. نعم. خامسا التلطف معهم في الكلام فإنه مناف لما أمر الله به من الإغلاظ عليهم في قوله واغلظ عليهم. ولذا يقول الشيخ سليمان بن السحمان رحمه الله فأما الجهمية والإباضية وعباد القبور فالرفق بهم والشفقة عليهم والإحسان والتلطف والصبر والرحمة والتبشير لهم مما ينافي الإيمان ويوقع في سخط الرحمن. نعم، هذا في مقام إكرامهم من غير حاجة. أما إذا كان أحيانا من باب التألف يعني مثل أن يتألف بعض المخالفين منهم فهذا له شأن آخر، لكن هذا الأمر كله إذا كان في غير مقام التأليف ومن باب الإكرام لهم فإن هذا لا يجوز. نعم. سادسا دعوتهم للطعام فإنه من أنواع الإكرام لهم مع ورود النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم، أيضا دعوتهم للطعام هذا معلوم أن دعوة الرجل للطعام مما فيه إكرام له فيتجنب هذا مع أهل البدع، خاصة ما ورد به النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم. سابعا تهنئتهم في المناسبات العامة كالأعياد وغيرها والمناسبات الخاصة كالتهنئة بزواج أو ولادة مولود أو قدوم غائب أو بمنصب أو ولاية فإنها لا تجوز لأنها من صور التعظيم لهم وعلى خلاف هدي السلف. يقول الإمام ابن القيم وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهلة بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه. نعم، لاحظوا كلام هذا الإمام ابن القيم قد نقع فيها الآن في تهنئة بعض من لا يستحق الإكرام وبعض الجهل وبعض من يفرح بالمناصب والفتية والتدريس أنهم لا يهنون بهذا لأن هذا فيه يعني إظهار لأمر هؤلاء الذين لا يستحقون هذا الأمر، وإنما يكون هذا لذوي الفضل الذين يعني هم أهل لهذا الأمر. نعم. ثامنا استعمالهم في الوظائف الهامة كقضاء أو إمارة أو وزارة فإنه من الإكرام لهم وسبب في صرف أنظار العامة إليهم وتعظيمهم لهم وتوقيرهم إياهم. وقد تقدم في الأثر أن عمر رضي الله عنه عاتب أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما لما اتخذ كاتبا نصرانيا لما فهمه من أن في استعماله إكراما له وقال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. نعم استعمالهم في الوظائف هذا في الوظائف الهامة خاصة هذا مما فيه تعظيم لهم، وخطره عظيم من جهة أيضا أنهم يقررون ويؤصلون ويحملون الناس على البدع، وكم تضرر أهل السنة بولاية أهل البدع، فهذا مع ما فيه من التعظيم والتوقير لهم فيه شر عظيم مستطير في أن هذا المبتدع إنما يقرر ويعين في الوظائف التي تحته من هو على طريقته من أهل البدع. نعم. تاسعا مشاورتهم والاستئناس بآرائهم فإنه من تعظيمهم وتوقيرهم، وقد جاء النهي عن ذلك من السلف، فعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك. وقال ابن بطة رحمه الله تعالى: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك. نعم مشاورتهم والاستئناس بهم هذا من صور التكريم والتبجيل لهم، مع ما فيه أيضا من خشية الضرر الذي يلحق من يثق بهم في مشورة أو في صحبة في سفر، كما جاء التحذير من ذلك عن السلف في هذه النقول. نعم. وعموما فهذا الباب واسع جدا لا يكاد ينحصر، فإنه ما زال الناس يستحدثون من صور التكريم وألفاظ التشريف ما لم يكن معروفا في الأزمان الماضية، بل إن صور التعظيم تختلف من مكان إلى مكان وزمان إلى زمان، فقد يكون ما يعد تعظيما وتشريفا في مكان أو زمان لا يعد كذلك فيما عداهما من الأمكنة والأزمان، والعكس بالعكس. لكن ضابط ما يستخدم في حق أهل البدع منها هو أن كل ما دلت النصوص على النهي عن استعماله أو حذر العلماء منه من تلك الصور المتقدمة وغيرها، أو تعارف الناس عليه أنه من صور التعظيم، فلا يجوز معاملة أهل البدع به لما تقرر من النهي العام عن تعظيمهم وتوقيرهم بكل صوره وأشكاله. نعم. وإذا تقرر هذا فليعلم أن ما أصل في هذا الفصل بناء على مدلولات النصوص وأقوال أهل العلم من وجوب إهانة أهل البدع وإذلالهم وترك تعظيمهم وإكرامهم، وما تقدم النهي عنه من صور تعظيمهم السابقة، أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه أصل التعامل مع أهل البدع. لكن قد يعدل عن هذا المنهج في التعامل معهم لمصلحة راجحة أو لحاجة ماسة، لما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من تكنيته لبعض المشركين والمنافقين، كتكنيته لأبي طالب واسمه عبد مناف، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب الحديث. وتقنيته لعبد الله بن أبي رأس المنافقين، كما في قصة عيادتي عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة في الصحيحين، وفيه: فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي الحديث. فالظاهر أن تقنيته عليه الصلاة والسلام لهؤلاء إنما جاءت لمصلحة أو لحاجة، لأن الأصل عدم جوازها لما فيها من التعظيم لهم. قال النووي في ترجمته لبعض ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من تقنيته لبعض المشركين والمنافقين كأبي طالب وعبد الله بن أبي: باب جواز تقنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة. وقال بعد أن ساق بعض الأحاديث في ذلك: هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة، فإن لم يوجد لم يزد على الاسم. فذكر هنا شرطين لجواز تقنية الكافر والمبتدع والفاسق: أحدهما إذا كان لا يعرف إلا بكنيته، الثاني أن يخشى من ذكره باسمه فتنة. وذلك بناء على ما فهمه من أن هذين الشرطين أو أحدهما هما العلة من وراء تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكره. قال ابن حجر بعد نقله لكلام النووي: وقد عقب كلامه بأنه لا حصر فيما ذكر، بل قصة عبد الله بن أبي في ذكره بكنيته دون اسمه هو باسمه أشهر، ليس لخوف الفتنة، فإن الذي ذكره بذلك عنده كان قويا في الإسلام، فلا يخشى معه أن لو ذكر عبد الله باسمه أن يجر بذلك فتنة، وإنما هو محمول على التألف، كما جزم ابن بطال فقال: فيه جواز تكنية المشركين على وجه التألف، إما رجاء إسلامهم أو لتحصيل منفعة منهم، وأما تكنية أبي طالب فالظاهر أنه من القبيل الأول، وهو اشتهاره بكنية دون اسمه. فالحاصل جواز التكنية لهؤلاء المذكورين لسبب شرعي معقول، سواء أكانت التكنية لما ذكره العلماء من تلك الأسباب أو لغيرها، بل متى ما تحققت بتكنيتهم مصلحة راجحة على ترك تعظيمهم كتألفهم مثلا، أو كانت لحاجة ماسة كأن لا يعرف الواحد منهم إلا بها، فإن تكنيتهم حينئذ تكون جائزة مراعاة لتلك المقاصد والأسباب. نعم، هذه المسألة مهمة، وهذا التحقيق والتقرير هنا ينقص بعض طلاب العلم إذا ما وقفوا على مثل هذه النصوص التي تقدم تقريرها وكلام أهل العلم، ويظنون أن هذا الباب على أصله، وأن أهل البدع يعاملون دائما هذه المعاملة. نحن قررنا هذا الأصل، ولهذا بعض الناس يعني إذا أراد يبحث يأخذ جانب من هذه النقول ويترك الجانب الآخر. فأقرر ما سبق التنبيه عليه: من أراد البحث ومن أراد الوقوف على الحقائق الشرعية فعليه أن يجمع كل ما جاء في هذا الباب. فهذه النقول كلها تدل على ترك توقير أهل البدع، وهذا هو الأصل، لكن قد يترك هذا لمقصد شرعي كتكنية مثلا الكفار والمشركين وأهل البدع وأهل المعاصي. وهنا تلاحظون بحث العلماء واجتهادهم في معرفة العلة من تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب وهو عمه، ما قالوا أن هذه الكنية لكونه عمه ولكونه رجل كبير في السن ولكونه أسدى إليه معروفة وأحسن إليه، وإنما بحثوا في المقاصد الشرعية، هل ترك ذلك، ترك مخاطبته باسمه لأنه إنما اشتهر بكنيته، أو أنه من باب التأليف أو لخشية الفتنة. فالإمام النووي جزم بأن هذا محصور في أمرين، بأنه إنما يكون ذلك لعدم إذا كان لا يعرف إلا بكنيته أو يخشى من ذكره باسمه فتنة، لكن تعقبه ابن حجر، وكلام ابن حجر أوفق وأصوب في أن هذا غير محصور في هذين السببين، بل متى ما وجد المقصد الشرعي للتكنية أو لذكر هذا اللقب، مثل الآن ما وجد في عصرنا، مثل يكون رجل مسؤول في دولة، وزير أو مدير أو مسؤول، ويكون الناس تحته في الإدارة، فلو خاطبه باسمه لربما أضر ببعض أهل السنة الذين تحت إدارته، فلو خاطبه بالفاضل أو المدير أو ما أشبه ذلك من الألقاب المعاصرة، فإن هذا من الضرورة ومن الحاجة، وينبغي لطلاب العلم أن ينظروا إلى هذه الأمور نظرا فقه، وأن ينظر إلى المقاصد الشرعية من هذا الأمر. هنا إذا وجدت المفسدة يعني الراجحة على المصلحة المتحققة بإكرامهم، فينبغي تحقيق أعظم المصلحتين، وينبغي تجنب يعني أعظم المفسدتين. فهذا هو الأصل في هذا الباب في كل الصور، في التكنية وفي غيرها، وإنما ذكرنا هنا مثالا واحدا لتكنية المخالفين، وكذلك المخاطبة بالألقاب وإجلاسهم في المجالس إذا كان هذا تقتضيه مصلحة شرعية أو يترتب عليه مفسدة راجحة ومؤثرة قد تضر بالمسلمين أو بمن فعل ذلك، فعند ذلك كما ذكرنا في حال الكفار أنهم يحاربون تارة ويهادنون تارة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وما ذكر في التكنية جار على غيرها من صور التعظيم المختلفة، أنه متى ما تحققت من ورائها مصلحة أو كان لاستعمالها حاجة جاز معاملة أهل البدع بها. ومن ذلك مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل في كتابه له بعظيم الروم. نقل ابن حجر عن أبيه رحمه الله بأن قوله عظيم الروم صفة لازمة لهرقل، فإنه عظيمهم فاكتفى به صلى الله عليه وسلم عن قوله ملك الروم، فإنه لو كتبها لأمكن هرقل أن يتمسك بها في أنه أقره على المملكة. قال ابن حجر: وينبغي أن يضم إليه أن ذكر عظيم الروم والعدول عن ملك الروم حيث كان لا بد من صفة تميزه عند الاقتصار على اسمه، لأن من يتسمى بهرقل كثير، فقيل عظيم الروم ليميز عمن يتسمى بهرقل، فعلى هذا فلا يحتج به على جواز الكتابة لكل ملك مشرك بلفظ عظيم قومه إلا إن احتيج إلى مثل ذلك للتمييز، وعلى عموم ما تقدم من التألف أو من خشية الفتنة يجوز ذلك بلا تقييد، والله أعلم. نعم، هذا أيضا التقرير في مخاطبة هؤلاء بالألفاظ الشريفة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب إلى هرقل قال: إلى هرقل عظيم الروم. فهنا تلاحظون العلماء اجتهادهم لما خاطبه بهذا اللقب. فنقل ابن حجر عن أبيه أن ذلك أنه من أجل أن لا يخاطبه بالملك، وأضاف ابن حجر قال أنه ينبغي أن يضم إلى هذا أنه خاطبه بعظيم الروم ليتميز، لأن هرقل فيهم كثير، وإنما خاطبه بعظيم الروم لأنه معظم عندهم، فلا يكون هذا دليل على إقرار الملك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى عظيم الروم ولم يقل المعظم، وفرق بين الإطلاقين، وهذه مما يدل على تفطن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقل المعظم والمبجل، وإنما قال عظيم الروم، يعني هو عظيم عند قومه ولا يلزم أن يعظم عند غيرهم. نعم. ومن هذا الباب أيضا ما ثبت في الصحيحين من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له بئس أخ العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه اتقاء فحشه. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن إلانته للكلام مع ذلك الرجل مع ذمه له أولا إنما كان لاتقاء فحشه. والأمثلة لذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي دالة على جواز معاملة أهل البدع وغيرهم من المحادين للشرع بشيء من صور التعظيم المنهي عن معاملتهم بها في الأصل لمصلحة شرعية أو حاجة ضرورية، والله تعالى أعلم. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنه استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له بئس أخ العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان الكلام له، فتعجبت عائشة رضي الله عنها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخ العشيرة يدل على ذم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، فإلانة النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لهذا كأنه مستغرب عندها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه اتقاء فحشه. فهذا تنبيه إلى أن بعض الناس قد لا يسلك معه مسلك الإهانة، ليس لإكرامه على النفس ولكرامته على النفس، لكن لاتقاء فحشه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ضره إغلاظ هذا الرجل له، لكنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، ما كان فاحشا وما كان متفحشا وما كان يثير أهل الفحش. فهذه من العقل والحكمة أن لا يقابل الناس ولا يتعرض لذوي البداءة والفحش ولو كانوا من أهل البدع، لأن هؤلاء سيطلقون ألسنتهم، وهذا مما يدل على أن السفهاء الإعراض عنهم خير من التعرض لهم. ولهذا ما زال العلماء يعرضون عن ذوي السفه وعن ذوي الفحش اتقاء فحشهم واتقاء بذاءتهم، ليس خوفا وليس ذلا، ولكن لأن هذه من مكارم المروءة ومن مروءة الرجل أن لا يجاري أهل السفة في كلامه. فهذا مما يدل أيضا على أنه قد تترك صور يعني الإهانة وعدم مخاطبة هؤلاء بألقابهم إذا كان هذا يؤدي إلى فحش هؤلاء، وهذا مما يتنافى مع المروءة، أو لربما ترتب على ذلك أن يغضب الرجل فيجاري هذا السفيه في سفهه، وهذا مما لا يتناسب مع مقام ذوي الفضل والمروءة. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل بعد أن تقرر فيه مشروعية إهانة أهل البدع وترك تعظيمهم في الشرع وتأصيل هذه المسألة عند أهل السنة، مع بيان بعض صور تعظيمهم الوارد النهي عنها وتحذير العلماء منها على وجه الخصوص، هذا مع التنبيه على ما يباح من تعظيم أهل البدع لمصلحة راجحة أو حاجة ماسة على ما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقرره أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. نعم، هذا هو ختام هذا البحث، وينبغي التنبيه على أن هذه المسائل كما تلاحظون النقول فيها قد يظهر للناظر في بداية الأمر أنها متعارضة وأنها متضاربة، لكن إذا حققت المسائل ورجعنا إلى كلام أهل العلم، هذا كله ما هو إلا جهد لجمع كلام أهل العلم في هذه المسائل، تبين لنا أن بعض هذه الصور التي كانت من إكرام المخالفين ليست مناقضة ومضادة لما جاء من النصوص من النهي عن تعظيمهم، وإنما هي محمولة على الضرورة أو على الحاجة، فهي ليست حجة للمتهاونين مع أهل البدع ومع أهل الشر في مخاطبتهم بهذه الألقاب. وكذلك الباب الأول ليس هو حجة لبعض من لا يراعي مقاصد الشريعة في درء المفاسد، يقول لا بد أن نهين أهل البدع في كل مقام وفي كل مكان ونحن لا نبالي بما فعل هؤلاء، بل ينظر إلى هذين الجانبين، وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة وعليه الأئمة المحققون، نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وإذا جاز إلانة الكلام للأشرار اتقاء لفحشه على ذواتنا أو على أنفسنا، أليس من باب الأولى جواز الإلانة لأهل البدع خشية إضرارهم بدعوة أهل السنة؟ فما تعليقكم؟ نعم، نحن نرجع إلى الأصل، إذا كان إهانة أهل البدع يؤدي إلى الإضرار بأهل السنة ينبغي تركه، ليس المقصود في هذا المقام أن تجنب فحشهم في حق الشخص نفسه، بل ذكرنا كما ذكر ابن حجر أن الأمر لا يقتصر على سبب أو على سببين، بل متى ما أدى يعني ترك توقيرهم وترك إذلالهم يؤدي إلى مفسدة متعلقة بمفسدة خاصة بمن يعاملهم أو ضرر على أهل السنة، وهذا من باب أولى، فإن هذا ضرر عام على أهل السنة ينبغي ترك هذا. المقصود هو تحقيق مقاصد الشريعة بترك توقير هؤلاء حتى لا يتضرر الناس بهم، فإذا كان الضرر يتعلق بإهانتهم ويؤدي إلى مفسدة فعند ذلك كما قال شيخ الإسلام إذا عرفت مقاصد الشريعة تسلك أقرب الطرق في تحقيقها. فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء إلى آخره، أن هذا الحديث يدل على أن نفخ الكير عمل قبيح حتى أنه صلى الله عليه وسلم مثل الجليس السوء بنافخ الكير. جزاكم الله خيرا. ينبغي فقه النصوص. يعني نافخ الكير النبي صلى الله عليه وسلم ما ذمه لذما شرعيا يتعلق بذمه في الشرع، ولكن ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كنافخ الكير فذكر قال أنه يحرق ثيابك أو تجد عنده ريحا خبيثة. فإحراق الثياب هذا ضرر متعلق بالرجل في لباسه أو رائحة خبيثة، ولم يذمه من جهة الدين. فلا يقال أن نافخ الكير أو من يقوم الآن على يعني الأفران أو غيرها أن هذا مذموم في الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشبه الضرر الذي يلحق المجالس لهؤلاء، ولم يذم هؤلاء في دينهم، فينبغي التنبه لهذا الأمر. نعم. يقول السائل: متى يقال للإنسان أنه من أهل البدع؟ لأن كثيرا من الناس في مجتمعنا يفعلون بدعا تقليدا ولا يعرفون شيئا، وهل هؤلاء عوام الناس الذين يفعلون بدعة مأجورون على نيتهم؟ أنا الذي أنصح يعني طلاب العلم أن يكون اشتغالهم بدعوة أهل البدع أكثر من اشتغالهم بتصنيفهم، لأنك لو قلنا أنه مبتدع أو غير مبتدع ما هي الفائدة وما هي الثمرة؟ المقصود هو إصلاح هؤلاء. فعلى كل حال هؤلاء يسعى في إصلاحهم وفي دعوتهم وفي التنبيه على أخطائهم برفق وفي مناظرتهم إن أرادوا معرفة الحق بالأدلة الشرعية. وأما اشتغال الآن الطلبة بالضوابط في التكفير والضوابط في التبليع هذا هو شأن العلماء، هم الذين ينزلون هذه الأحكام الشرعية على من يستحقها. والتبديع يحتاج النظر في وجوه كثيرة متعلقة بضوابط البدع وبضوابط المبتدعة وبالمقاصد التي حملت هذا المخالف على هذه المقالة. فإن لو أخذنا بالتقرير المطلق الذي يذكره العلماء في أن من قال ببدعة أو من تكلم بأصل يخالف أصول أهل السنة لربما بدع بعض المنتسبين للعلم من أهل السنة والجماعة. على كل حال هذه مسائل إنما يعرفها العلماء، ومهما فصلنا فيها فإنها قد لا تكون منضبطة لمن لم يفقه هذه المسائل من أصولها. ونحن في مجلس يعني طلاب علم ولهم مكانة وقدرة، وهم لا يحتاجون لمثل هذا، من تمكن وتأهل فهو يعلم هذا، وأما من دونهم من صغار الطلبة فإنهم لا ينتفعون بهذا. لكن الذي يسعى إليه ويوجه إليه هو الاشتغال بإصلاح الناس وبدعوتهم أكثر من الاشتغال بتنزيل الأحكام عليهم كالمبتدع وكالفاسق، هذا الذي ينبغي أن يسعى إليه. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، هجر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبة، والقبة هي الخيمة، ما ذنب صاحب القبة حتى هجره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفيدون مأجورين. قال العلماء القبة أنها من فعل أهل الترف، والقبة ليست الخيمة، القبة هي البناء الذي يكون على شكل يعني مستدير. وقال بعض العلماء في توجيه هذا الحديث أن هذا من فعل أهل الترف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هجر ذلك. وإذا ساد في الناس يعني هذا الأمر كما وجد الآن في بعض البيوت فلا يصحب هذا الحكم ويقال أنه محرم. لكن بعض العلماء علل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أن هذا كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر أصحابه، والناس لم يكن لديهم هذه الأمور، فعندما يأتي من يصنع هذا كأنه دعوة للترفه وكسر قلوب الفقراء، فحمل على هذا والله أعلم. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لبعض الدعاة المنتسبين للسنة وهم يخالطون أهل البدع ويلقون المحاضرات معهم في التلفاز ويستدلون بحديث إنما الأعمال بالنية، وقالوا أيضا الخلطة غير الخلة، ليس كل من نخالطه نحبه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط المشركين في مكة كعمه أبي طالب وهذا لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبه جزاكم الله خيرا. يخالطونهم في التلفاز يعني هل هناك مجالس مختلطة أو أن أهل السنة يلقون دروسهم في التلفاز ويأتي غيرهم ويلقي؟ فهناك فرق يعني. أنا أسأل الآن هل يجتمعون في مجالس وتبث هذه الدروس وهذه المحاضرات مشتركة بين أهل السنة وبين أهل البدع؟ أنا لا أرى هذا. أهل السنة ينبغي أن يتميزوا بمجالسهم، ولأن الإنسان لو خالطهم لا بد أن يداهنهم ولا بد أن يجاريهم في كلامهم. أما كون بعض دعاة السنة يلقون الدروس والمحاضرات يعني في وسائل تصل إلى الناس وينتفعون بها فإنه لا بأس بذلك، وما زال العلماء يلقون الدروس والمحاضرات في الإذاعات وفي التلفاز الذي قد يشارك فيه بعض من لا ترتضى طريقته. فنحن على طريق العلماء، إذا كانت هذه الوسيلة نافعة والناس ينتفعون منها لا نتركها لأهل الشر، وإنما نشارك فيها بشرط أن لا يصاحب هذا البرنامج شيء مما لا يليق بأهل السنة مثل الموسيقى أو مجالسة النساء في لقاءات يقال هذه المرأة تلقي حوار مع داعية. نحن ينبغي أن ننزه مجالسنا عن مخالطة النساء، عن أن تكون هذه البرامج مصحوبة بموسيقى. أما إذا كان يترك للعالم أو لطالب العلم المجال في أن يلقي كلمته من غير هذه المؤاخذات، وكونها تبث في هذه القناة وفي التلفاز أو في الإذاعة وتصل إلى الناس وينتفع بها، فهو غير يعني ملزم بمن يبث هذه الإذاعة. وكما أن المساجد يتكلم فيها الموافق والمخالف، وأهل السنة يلقون دروسا فيها، والجامعات يدرس فيها الموافق والمخالف، وما زال أهل السنة يدرسون فيها، ودور النشر تنشر لأهل السنة ولغيرهم، وما زال أهل السنة ينشرون كتبهم فيها. فعلى كل حال أنا ما أدري، الأسئلة لها أبعاد أحيانا، فإذا كان هذا من فعل إخواننا أو طلاب العلم من أهل السنة الذين عرفوا بالاستقامة على السنة وينشرون العلم بهذه الطريقة فلا يشدد عليهم في هذا. وإذا كان وراء هذا السؤال ما وراءه ينبغي أن تبين هذه الأمور. نعم شيخنا بارك الله فيكم، ما معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبيغ ضع عن رأسك فوضع عن رأسي فإذا له وفيرة؟ قال ضع عن رأسك يعني العمامة أو ما كان على رأسه ليرى شعره كان محلوقا أم وفيرة، فرأى أن شعره يعني باق وأن له وفيرة أي من الشعر. وعمر رضي الله عنه قدر أن يكون من الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيماهم التحليق، وفي بعض الروايات قال لو رأيت رأسك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. فكان عمر خشي أن يكون هذا من الخوارج، وهذا الرجل صبيغ بن عسل انتفع بموعظة عمر، ولهذا لما خرج الخوارج وطلب منه أن يخرج معهم قال هيهات هيهات نفعني الله بموعظة الرجل الصالح. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في استعمال مصطلح الحزبي والحزبية وما الضابط في ذلك؟ هذه المصطلحات الحديثة إذا استخدمها أهل العلم فنحن تبع لعلمائنا، وهذه أكثر ما ترد على بعض ألسنة طلاب العلم المنتسبين للسنة، والعلماء الكبار فيما أحسب أنه يقل إن لم يعدم ذكرها في كلامهم. فعلى كل حال الأمر في هذا واسع، إذا أطلقت على من يتحزب التحزب البدعي مثل بعض الجماعات والفرق الذين ينتسبون إلى بدع ولهم أسماء فيقال أن هؤلاء متحزبة هؤلاء حزبيون، فالأمر في هذا واسع. أما تنزيل هذه المصطلحات على الناس ففي هذا خوض عظيم، فبعض الناس يتوسع في إطلاق حزبي على كل من خالفه وعلى كل من ظن أنه مخالف له، ووجدت فتنة في هذا الأمر. فينبغي التثبت في من يطلق هذا، من يطلق عليه أنه حزبي. فأنا أنصح طلاب العلم بعد أن جربنا وسمعنا ورأينا أن هناك جرأة في الكذب كما ذكرت على الناس، فلا تصدقوا كل شيء، تثبتوا فيما ينقل عن الناس. وإذا كان الرجل معروف بالسنة فلا نقبل يعني طعن من طعن فيه، وإذا كان الرجل غير معروف فينبغي أن يتثبت في أمره حتى نعرف كلام أهل العلم وموقف أهل العلم منه. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما موقف الطالب إذا كان أستاذه الذي قد درسه قديما أصبح الآن يعادي أهل السنة ويدعو إلى البدعة؟ وهناك سؤال آخر يشبهه، إذا كان لرجل من أهل البدع فضل علينا بأن علمنا بعض أمور هذا الدين الموافقة للسنة عندما كنا طلابا في المدرسة، فهل يجوز لنا تكريمه لما له من فضل علينا وهو الذي علمنا كيفية قراءة القرآن؟ السؤال الأول يعني ما هو الموقف، موقف طالب العلم لمن درسه السنة ثم يقول الآن ماذا؟ أصبح الآن يعادي أهل السنة. يعادي أهل السنة، هذا السؤال نحن تعلمنا من تجارب الحياة ومما عرفنا من الناس أن هذا الإطلاق من حيث هو لو أخذنا بجملته نقول هذا الواقع، رجل كان على السنة يدرس ثم انحرف عنها وأصبح يعادي أهل السنة. لكن الآن بعد التجربة وبعد ما عرفنا من الناس قد يطلق هذا على رجل من أهل السنة، وهذا الطالب وهذا السائل قد يسأل عن رجل ما زال على السنة لكن هو يرى أنه انحرف عن السنة وأنه أصبح يعادي أهل السنة. فإذا كان الفهم على هذا فهذا لا عبرة لفهم هذا الطالب، وعليه أن يكرم شيخه وأن يتقي الله في هذا الأمر. فوصف الرجل بأنه مفارق للسنة أو يعادي أهل السنة إنما يكون بتثبت وبأمور واضحة. وأما إذا كان الأمر على ما هو عليه في الظاهر من السؤال أنه والعياذ بالله رجل كان يعلم السنة وتلقى عنه بعض أهل السنة ثم انحرف وأصبح يعادي أهل السنة، فإن أقول أن المعروف لا يذهب عند الكرام وعند ذوي الفضل، فلا يمكن لهذا الطالب أن ينسى فضل ذلك الشيخ الذي علمه، وكما أحسن إليه صغيرا فليحسن هو لشيخه كبيرا بنصحه وبتألفه على أن يرجع إلى الحق، هذا من الإحسان إليه. لو كان عندك والد يعني معروف فضل الوالد على الولد ورأيت من الوالد انحراف في طريقته وفي مسلكه، هل تتركه أم تحسن إليه؟ تحسن إليه. فكذلك الشيخ يعني له فضل وله منزلة، وما ذكره الشيخ إسماعيل في أن الشيخ له أثر كالوالد ولربما أبلغ، هذا لمسناه في أن بعض مشايخنا وبعض من عرفناهم استفدنا منهم استفادة عظيمة، ما زلنا بتوفيق من الله عز وجل ندعو لهم على أن يعني هيئنا الله عز وجل لأخذ العلم عنهم. فهذا من الإحسان لذوي الفضل، لا تنسى المعروف، المعروف لا ينسى، لا ينسى المعروف إلا لئيم. ونحن لا نقول وافقه على البدعة ولا نقول داهنه فيما هو فيه الآن، ولكن نقول انصح له وارفق به وتودد إليه بالحق ولا تداهنه في الباطل، وذكره بما كان عليه من السنة وأنت من ثمار دعوته، وأن هذا من باب رد المعروف. وإذا حصل أيضا توجيه في تنبيه على أخطائه يكون برفق وبتوقير لمقامه لأنه معلم ولأنه أحسن إليك، فأحسن إليك كما أحسن إليك. فلربما كان رجوع هذا الشيخ إلى السنة وإلى ما كان عليه بتوفيق من الله عز وجل ثم بجهود هذا التلميذ. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إذا كان إطلاق الألقاب الحسنة لأهل البدع لا يجوز، فهل نلقبهم بلقب سيء مثل الإخوان المفلسين، فلان الماكر أو فلان المتلاعب أو فلان المتلون كما لقب مسيلمة بالكذاب جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا، وكذلك أهل العلم. بعض الناس يطلق ألقاب، ورأينا في بعض كتب من ينتسب للسنة للأسف يعني إسفاف ومبالغة في هذه الألقاب، مثل هؤلاء الذين يقولون الإخوان المفلسين، هذا ما ينبغي، وهذا من تفير الناس من السنة. ويعني أما ترك توقيرهم فهذا لا يستدعي أيضا الاستهزاء بهم والسخرية وإحداث يعني كلمات يعني إذا ذكرت في المجلس يضحك الناس. بعض الناس يقول الإخوان المفلسون فيضحك الناس. ليس في مقام استهزاء ولا سخرية، وإنما نقدهم يكون بمنهج شرعي. مرة قلت يعني الإخوان المسلمون هم الآن يقولون أنهم ينصرون الإسلام والسنة وأنهم يريدون نصرة الدين. نحن عندما ننتقدهم لا ننتقدهم بالسخرية والاستهزاء، لكن نقول اجمعوا كتب الإخوان منذ أن وجدت إلى اليوم فاستخلصوا منها ملخصا في عقيدة أهل السنة، واستخلصوا لنا كتابا مختصرا في الفقه أو في الآداب والأخلاق. فإذا لم يوجد في الكتب على كثرتها ما يمكن أن يستخلص من كتاب في العقيدة أو في العبادة، ما هي فائدة هذه الدعوة وما ثمرت هذه الدعوة؟ هذا النقد العلمي الذي ننتقد به هؤلاء، حتى لو سمع هذا الكلام أحدهم وكان صاحب صدق لرجع. الآن انظر إلى فتاوى ابن باز عندما جمعت، كم مجلد، كتب ابن عثيمين، كتب الألباني، كتب العباد، كتب الفوزان. العالم الواحد يترك العديد من المجلدات، وأما هذه الأشرطة المفرغة لو فرغت لملأت الدنيا يعني علما. فهذه هي جهود أهل السنة، فنحن ننتقدهم بعلم وننتقدهم بإنصاف وننتقدهم بنقل كلامهم دون كذب ودون بتر، نقدا علميا يعني يظهر الحق ويبطل الباطل ويعرف الناس أننا منصفون. وأما هذه الأساليب هذه غير لائقة ولا تليق بالعلماء. وأما المبتدع الضال الذي انحرف وعرف بالبدعة فلا بأس أن يقال أنه مبتدع ضال صاحب هوى كما كان السلف يقول، لكن الناس يتفاوتون. هذه الجماعة، جماعة الإخوان، ينتسب إليها بعض المتصوف وبعض الأشاعرة وبعض للأسف من ينتسب للسنة بجهل. فينبغي أيضا مراعاة أن هذا منهج يجمع الناس على فساد العقائد، فينبغي أن يراعى هذا الأمر. والناس فتنوا بهذه الجماعة وبكتبها وبما يظهرون من إظهار الإسلام ومن إعادة دولة الإسلام. فإذا أردنا أن نصل إلى الناس وأن ننتقد هذه الجماعة بحق أن يكون هذا بعبارات غير منفرة حتى يقبل الناس منا. نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، ذكرتم في الدرس الماضي أن علة منع الصلاة خلف المتلبس بالشرك هي جهالة حاله لدينا، وذكرتم أيضا أن الصلاة خلف مجهول الحال صحت، ويظهر لي وجود نوع من التناقض بين هاتين العبارتين، أرجو منكم التوضيح والبيان. نعم، أولا أنا أقول للسائل أحسنت يعني في عرض ما اشتبه لديك، لأن هذا هو المقصود، أن بعض الناس يشتبه عليه وينقل أو يعارض وهو لا يفهم. أنت الآن بين رجلين، أحدهما يظهر الشرك ولا تدري هل هو جاهل أم ممن قامت عليه الحجة، فهذا الأمر هو يتردد بين أمرين: هل نحفظ له أصله ونعذره بجهله، أو نكفره بما قام به من الشرك والكفر. فهذا أظهر الشرك، وأما مستور الحال فلم يظهر عليه شيء. فهذا مستور الحال، الأصل في المسلمين العدالة، وهذه مسألة قد يخالف فيها بعض إخواننا يقولون الأصل البدعة. الأصل في المسلمين العدالة، لأن مسلم الأصل في اتباع السنة، وفرق بين أن نقول الأصل في المسلم العدالة وبين أن نقول الأصل في المسلمين أنهم علماء وفقهاء، هذا غير صحيح. لكن الأصل فيهم العدالة وعدم الكذب وعدم يعني خوارم المروءة. فإذا تقدم مجهول الحال ومستور الحال فنصلي خلفه لأن لم يظهر عليه شيء، وأما ذاك المشرك ظهر الشرك عليه ورأينا منه أنه يتلبس بالشرك والكفر. لكن لما قلنا أنه مجهول الحال بالنسبة لنا؟ لأن هذا المعين لا بد أن يتبين حاله بعد مجالسته ومناظرته، فإما أن يتبين أنه جاهل فيعذر بجهله ويحفظ له أصله، وإما أن يتبين أنه معاند كافر تلبس بالكفر عن عناد فينزل عليه الحكم. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم أن حسن التعامل مع المسؤولين تيسر في الدعوة. فما المراد من قول السلف احذروا أبواب السلطان بارك الله فيكم؟ نعم، هذه مسألة قد يستغلها بعض الآن من يطعن في الحكام ويقول هذا السلف يقول احذروا أبواب السلطان، وهذا الأمر تكلم فيه العلماء. القول بالحذر من أبواب السلطان وجلسة السلاطين تكلم فيها العلماء، فقالوا هذا لمن كان يخشى على نفسه فتنة، فإن بعض الناس وأكثر الناس إذا جالس السلاطين والحكام ضعف في دينه ووافق على البدع والهوى، ولربما استفتي فأفتى بما يوافق الهوى وما يطلب منه، فهؤلاء عليهم الحذر. وأما إن كانوا من العلماء الراسخين الذين عرفوا برسوخ العلم والحكمة والثبات على الدين فقربهم من السلاطين خير. ولهذا تسمعون هذه الكلمة عندما يدعى للسلطان بالحاشية وأن يوفقه للحاشية الصالحة التي تدله على الخير، كيف ندعو في صلاتنا للحاكم بالحاشية الصالحة ونحن نحذر أهل الصلاح من الاتصال بالحكام؟ فينبغي دائما النظر إلى هذه الأمور، فإن أكثر ما يختلف فيه الناس وما يشتبه على الناس منقسم، فالذين يحذرون من الدخول على السلاطين هم أهل الضعف في علمهم وفي ثباتهم، وأما أهل العلم الذين رسخوا في العلم وهم أصحاب عزائم في ثباتهم على الدين فاتصالهم بالحكام فيه خير. في بلادنا اتصل العلماء بالحكام، وعلماؤنا وحكامنا بحمد الله كلهم من أهل الخير والصلاح، ولكن ازدادت قوة السلطان بوجود العلماء وانتفعوا بعلمهم فحصل خير عظيم. فنحن نقول من كان من أهل القوة وكان من أهل الحكمة، مجالسة أيضا السلاطين تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى فطنة، وتحتاج إلى معرفة متى يتكلم ومتى يسكت ومتى يدخل ومتى يخرج، فمن كان يحسن ذلك فليحتسب الأجر في توجيه الحكام وفي إعانتهم على الخير وفي مناصحتهم حتى ينفع الله عز وجل به، ومن كان ضعيفا فعليه أن يتجنب الدخول على السلاطين. يقول السائل: ما حكم التبسم في وجه أعوام أهل البدع من الجيران دفعا لقول رؤسائهم بأن السلفيين متشددون وليس لهم رحمة ولا شفقة؟ نرجع إلى الأصل، هذا العامي الذي هو جار لك أو لربما تلقاه في كل صلاة في المسجد، إذا ابتسمت في وجهه هل هذا يقرب قلبه ويجدي في دعوته ولربما كان سبب في تأليفه ورجوعه إلى السنة، أم أنه يزيده شرا وفتنة؟ لا شك أن الرفق بهؤلاء العوام خير، وأن البشاشة في وجههم ليست من إكرام أهل البدع، لأن هؤلاء عوام، وهؤلاء إذا نفرناهم منا تلقفهم رؤساؤهم وقالوا لهم هذا تصديق كلامنا لكم أن هؤلاء أهل جفاء وأهل شدة وأنهم ليسوا بعلماء، فيكون هذا فتنة لهؤلاء العوام. هنا ينظر إلى المصالح والمفاسد كما تقدم في كلام شيخ الإسلام الذي أقول ينبغي لكل طالب علم أن يحفظه وأن يعرفه وأن يفقهه. إذا عرفت مقاصد الشريعة فلتسلك أقرب الطرق في تحقيقها، يعني الشريعة عندما جاءت بتحريم توقير أهل البدع لماذا؟ إنما جاءت للإصلاح من أجل أن لا يتقوى أهل البدع. أما إذا كان في البشاشة في وجوههم ومقابلتهم بالبشاشة والملاطفة فيها رجوع لهم أو لبعضهم أو فيها إزالة لشبهة أو لفتنة، فعند ذلك يسلك المسلك الشرعي الذي دلت عليه الأدلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كما عرفتم أن أهل السنة في بلادنا وفي غيرها من البلدان بعضهم يهجر البعض ويبدع البعض، فهل نهجر إخواننا الذين هجرونا ولا نجلس مجالسهم؟ نرجو منكم النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلاحظوا الهجر المحرم أن فيه مشاركة، هذا معرض وهذا معرض، فنحن إذا كان هذا حصل من بعض إخواننا الذين يدينون لله بهجرنا ونحن لا ندين لله بهجرهم لا نهجرهم بهجرهم لنا، فيكون هجرنا عقوبة أو هوى في النفس، وإنما نسلم عليهم، فإذا ردوا السلام فهذا لهم، وإذا لم يردوا السلام فنحن قمنا بالمشروع في حقهم. وكذلك متى ما أقبل أحدهم وسلم نصافحه ونسلم عليه، وأما أن نتبعهم في الطرقات ونطلب مصافحتهم ونتبع المعرض فهذا ما أمرنا به، فإذا أعرض ما أمرنا بإتباع المعرض، لكن متى ما أقبل فنحن نستقبلهم ونحن على الود الذي يعني أمرنا الله عز وجل أن نكون عليه في الأخوة الإسلامية والإيمانية. وهؤلاء مهما حصل منهم لديهم أخطاء، لكن تبقى أصولهم في السنة وما لديهم من يعني حب السنة، نحبهم في على ذلك ونواليهم على ذلك ونكره أخطاءهم وما هم فيه. فالمقصود أن لا نقابل الهجر بهجر، لكن لا نتبع المعرض، وما أمرنا بإتباع هؤلاء المعرضين. ونحن إذا قررنا واعتقدنا بقلوبنا عدم هجرهم، فإن أعرضوا بعد ذلك وأدبروا فإثمهم على أنفسهم، ولكن نحن ندين الله بأننا لا نهجر من لم تدل الأدلة على هجره ولو كان مهاجرا لنا. وأما إذا وصل الأمر إلى أن الاتصال بهم فتنة في الدين، كبعض طلاب العلم الذي يقول إذا جالستهم تضررت بفتنتهم وتضررت بكلامهم وأثر في قلبي وصرفوا قلبي عن أهل العلم، فأنا أقول يجب عليك أن تهجر هؤلاء تدينا، لأن هؤلاء من أهل الفتن الذين يصرفونك عن العلم وعن السنة وعن ما أنت عليه من الخير، فتجنب مجالسة هؤلاء. كما ذكرنا كل من يجالس من يتضرر بمجالسته، فإذا جلست معه وجدت أثرا سيئا ونقصا في إيمانك ووحشة في قلبك من مجالسته فلا تجالس قولا واحدا، وليس في هذا تفصيل. وأما إذا كان هذا طلاب علم أنت لا تتضرر بمجالسته، وقد تجتمع في مناسبة أو في مجلس أو في مسجد تسلم عليه ولا تتضرر مجالسته، فهذا لا تهجر، وإن هجرك فهو الذي يبوء بإثمه. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم نشر تعريف التقوى لطلق ابن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله إلى آخره، ما أنه مرجئ كما قال سعيد بن جبير، أفيدون أثابكم الله؟ من رمي بالإرجاء من بعض من كان في عصور السلف، ليس كل من رمي بالإرجاء يكون مرجع، وذكر كثير من أهل العلم أن بعض من كان في عصور السلف أنه رمي بالإرجاء وليس كذلك، وكثير منهم رمي بالقدر ورمي بالإرجاء. فعلى كل حال هؤلاء أهل العلم إذا نقل عنهم كلام مفيد وفيه تقرير، خصوصا بعض الآثار التي فيها فقه وعلم، فإنها تؤخذ عن هؤلاء ولا بأس بالأخذ عنهم، خاصة أن هؤلاء أئمة، وإن رموا بشيء من الإرجاء وثبت فإنه يحذر الخطأ وتحذر الأخطاء التي تنقل عن هؤلاء. وأما العلم وهذه الآثار التي نقلها من هو أكبر منا وأعرف بالسنة منا وما زالوا يتناقلون في كتبهم، فلا بأس بالاستفادة من أهل العلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز السعي في إيقاف دروس إخواننا المتشددين لما نرى من المفاسد التي نتجت جراء المواد الملقاة في دروسهم؟ هذه الدروس تختلف، إذا كانت هذه الدروس تؤدي إلى فتنة وفيها الطعن في أهل السنة وتنفير الناس من السنة فينبغي السعي الشرعي، وهنا ينبغي أن نقيد هذا الكلام، ما المقصود بالسعي؟ بعض الناس يفهم من السعي أن يأتي ويمزق الإعلانات ويغلق المسجد ويطفئ الأنوار، نحن ما نأمر بهذه الفوضى، ولكن نقول السعي الشرعي، من كان له ولاية ومن كان له قدرة على إيقاف هذه الدروس التي تفرق أهل السنة وتسعى في الفتنة، فإن هذا من الواجب المتعين على القادرين على ذلك. وأما إذا كان هؤلاء الذين يسلكون هذه المسالك لهم دروس أخرى في العلم النافع يشرحون الكتب وليس في هذه الدروس فتنة، فإنه لا يجوز أن يسعى في إيقاف هذه الدروس النافعة لكون الذي يقوم بها من المخالفين لنا. الله عز وجل أمر بالإنصاف، كل تقوى وخير يسعى في الإعانة عليها، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول السائل: هل أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء؟ نعم، مرجئة الفقهاء ممن يرون أن أعمال القلوب داخلة في الإيمان، بل ذكر شيخ الإسلام أن كثير من غلاة المرجئة لا يخرجون أعمال القلوب من الإيمان، بل إن الجهم قال إن الإيمان هو المعرفة، والمعرفة عمل القلب، والأشعري قال الإيمان هو التصديق، التصديق من عمل القلب. ومعروف أن مرجئة الفقهاء يقولون أن الإيمان تصديق وقول، فالتصديق يدخل فيه كثير من أعمال القلوب، وهذا مما يعني هو مقرر عند هؤلاء، فإنهم ما كانوا يخالفون في محبة الله ورسوله وفي الخوف من الله وفي الخوف والرجاء أن هذا ليس من الإيمان، وإنما كانوا يخالفون في أعمال الجوارح ويرون أنها ليست من الإيمان ويسمونها تقوى. ولهذا ذكر يعني الطحاوي قال: ويتفاضلون في التقوى. فلهذا قال شيخ الإسلام أن الخلاف بين أهل السنة وبين هؤلاء خلاف صوري، لأنهم يسمون هذه الأعمال تقوى ويقولون يوم القيامة: من أتى بالإيمان والتقوى نجا، ومن أتى بالإيمان وترك التقوى فهو تحت المشيئة. ومن هنا يجتمع مرجئة الفقهاء مع أهل السنة في أن أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. يقول السائل: ما حكم لبس الثوب الأحمر الذي فيه شيء من خطوط أو أشكال أو صور زهور أو نحوها؟ أما الأحمر الخالص فلا يجوز لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهجر الرجل الذي لبس ثوبين أحمرين. وأما الثوب الأحمر المشوب بغيره من الألوان فقال العلماء أنه لا بأس به، سواء كان هذا من الأشمغة الحمراء أو من الثياب الحمراء، يعني إذا كانت مشوبة بغيرها من الألوان فلا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون هذا من لباس الشهرة، فإذا كان في بلد يلبس هذا اللباس وهو ممتزج بغيره من الألوان فلا بأس في لبسه، والله أعلم. فضيلة الشيخ: اجتهد بعض الدعاة فقام بتدريس النساء بدون حجاب فيرينه ويراهن، وذلك في بعض النساء المبتدئات ولا يتعودن على التدريس بدون حجاب، بل ربما يرفضن التدريس بتلك الطريقة أي بالحجاب، فما رأي فضيلتكم في هذا الاجتهاد، علما بأن كثيرا منهن بعد فترة من الزمن يقبلن على الحجاب أو يقبلن الحجاب؟ والله لا ينبغي للرجل أن يخالط النساء دون حجاب، خصوصا إذا كان في هذا المجلس من النساء من هي متبرجة وغير متحجبة، لأن هذا فتنة لهذا الرجل وللنساء، خاصة مع وجود الوسائل. من أراد الخير الآن وهو صادق في نيته فهذا المكبر يمكن أن يجعل يعني السماعة عند النساء يسمعن الصوت والمعلم في مكان آخر. ومع هذا الآن جاء التصوير في التلفزيون عن طريق هذه الكاميرات تسمى بكاميرا الفيديو، فإن هذا يعني حتى مع الصور الآن أصبح نقل الصورة. فأنا لا أرى لطلاب العلم أن يخالطوا النساء بدعوة تعليم النساء، ولا شك أنه ولو انتفعنا النساء فتبقى الفتنة، فمن النساء من تنتفع ومنهن من تفتن، وقد هو يفتن أيضا ببعض النساء. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه وأن يبتعد عن مواطن الشبه ومواطن الفتن، ويمكن أن يدرس النساء عن طريق المكبر أو عن طريق الأشرطة والوسائل، بحمد الله كثيرة الآن. يقول السائل: هل بدعة القدر على نمط واحد أو على مراتب، بحيث إن بعضها مكفر وبعضها غير مكفر؟ بدعة القدرية متفاوتة، فهناك القدرية المجوسية وهناك القدرية المشركية كما ذكر شيخ الإسلام والقدرية الإبليسية. وهناك طائفتان تنتسب إلى مقالة القدر وهم الجبرية الذين يقولون بأن العبد مجبور على فعله وأن الجزاء لا يترتب على العمل، ويقابلهم القدرية القائلون بأن العبد قادر على فعل نفسه وأنه لا أثر لله عز وجل في هداية هذا وفي ضلال هذا، وإنما سمى المهتدي مهتديا وسمى الضال ضالا. كل هذا انحراف كبير. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القدرية أنهم يعني أخف في مخالفتهم من الجبرية، فإن القدرية معظمون للشرع والجبرية معظمون للقدر، فالقدرية أقرب للحق من الجبرية، وإن كان كل من الطائفتين على ضلال عظيم لا يهون في مخالفة القدرية ولا الجبرية. فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، إذا طبقنا تلك الضوابط التي ذكرت في التعامل مع أهل البدع في بلدنا، فسوف تكون بها فتنة عظيمة كإخراجنا من المنطقة التي نسكن فيها، وكصدهم عن جميع أنشطتنا الدعوية والتربوية وغير ذلك، وذلك بسبب قلة السلفيين في البلد. نرجو التعليق جزاكم الله خيرا. التعليق: إذا كان تطبيق المنهج يفضي إلى المفسدة التي ذكرت لا تفعل. يعني أنت قلت إذا فعلنا هذا أخرجونا وفعلوا بنا، أنت لا تفعل. إذا كان فهمك لهذا المنهج أنك لو طبقته تضرر السلفيون فلا تفعل، هذا الذي نقوله. ولكن هذا السائل لم يفهم الكلام. ذكرنا المنهج ثم ذكرنا الضوابط، متى يطبق هذا المنهج؟ قلنا في حال السعة، وهذا هو الأصل، وعند وجود المفسدة فعند ذلك تدرى المفسدة. ما أدري هل الأخ هذا يعني غاب عن بعض الدرس أو ذهل عن بعض الكلام. الكلام له ابتداء وله انتهاء. ذكرنا في الدرس في بداية الدرس تلك النقول عن السلف وقبلها الأدلة، ثم ذكرنا أن هذا في حال السعة، وأما عند وجود الفتنة وعند عدم التمكن أو عند تسلط أهل البدع أو إذا أدت هذه المعاملة إلى ضرر يلحق أهل السنة فإنه لا يجوز أن يعامل هؤلاء بهذه المعاملة، هذا ذكرناه. فأنا أتعجب يعني بعض الإخوة يعني فهمهم لهذه المسائل. فأنا أقول على كل حال، إذا كنت إذا فعلت هذه الأمور وعاملت بها المبتدعة أنك ستخرج وتؤذى وتعطل السنة، لا تفعل، لأن هذا دليل وجود مفسدة. لكن هذا قد يظن أن هذا الأخ فهم فهما بعيدا في أنه يفعل بأشياء لم يتضمنها الكلام أصلا بأهل البدع، وهذا الذي جعله يقول أنه سنخرج من بلادنا لو فعلنا هذا. ما أدري ما الذي في ذهنه. أما هذه الضوابط الشرعية إذا استخدمها الناس ونزلوها تنزيلا صحيحا فإنها لا تؤدي إلى فتنة، لا تؤدي إلى فتنة. أحسن الله إليكم. لو تسمى إحدى فرق أهل البدع بأهل السنة والجماعة، مثل عندنا لقب أسواج في بلدنا، فهل نناديهم ونسميهم بهذه التسمية أي أهل السنة والجماعة؟ وهل هذا من التلاعب بالمصطلحات الشرعية؟ جزاكم الله خيرا كثيرا. هؤلاء من أهل السنة ولا من أهل البدع؟ شاعر. إذا كانوا من أهل البدع وتسموا بأهل السنة فإن هذا لا يعني أنهم من أهل السنة. كثير من أهل البدع ينتسبون للسنة. يقول شيخ الإسلام يعني لما تكلم عن الرافضة قال: وهؤلاء الرافضة اشتهروا بمعاداة السنة. وكثير من أهل البدع ينتحلون مذهب السلف. الأشاعرة يقولون هم أهل السنة، فانتسابهم للسنة لا يعني أنهم من أهل السنة، فنحن لا نقر هؤلاء على انتسابهم وندعوهم إلى امتثال السنة بحق، فإذا امتثلوها بحق فهم من أهلها. والعبرة ليست بالأسماء، ليست العبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق. حتى نحن الآن ننتسب للسنة، لا يظن الإنسان أنه عندما ينتسب للسنة أنه يكون من أهل السنة بمجرد انتسابه، بل الصدق في الانتساب هو أن تمتثل منهج أهل السنة والجماعة في اعتقادهم وفي عبادتهم وفي أخلاقهم، ولا شك أن هناك قصور، ولكن قصور وقصور، فأحيانا القصور كبير جدا ويبتعد الرجل عن منهج السلف مع انتسابه إليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.